أيها الأخوة في الله، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا غطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يجمع لنا ولكم بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين والمسلمين أجمعين. أيها الأخوة في الله، كنا تحدثنا بالأمس عن موضوع الشفاعة، وذكرنا أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن، والشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن. والشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن هي التي تطلب من الله وحده لا شريك له، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن طلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله من غير الله فهو الشرك بعينه. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يمكن، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا قاص ولا داني يستطيع أن يتقدم بين يدي الله يوم القيامة بشفاعة حتى يأذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أي هؤلاء الملائكة وهؤلاء الفضلاء من أنبياء وملائكة ومن مقربين وأولياء وغيرهم لا يستطيعون الشفاعة يوم القيامة حتى يأذن الرب جل وعلا فيرضى عن المشفوع فيه، فيرضى عن المشفوع فيه ويأذن للشافع، يرضى عن المشفوع فيه ويأذن للشافع. فإذا أذن سبحانه للشافع ورضي عن المشفوع فيه وقعت الشفاعة. وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال جل وعلا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد ما هو؟ العهد هو التوحيد، العهد هو التوحيد. والحقيقة يا إخوان أن أمر الشفاعة أمر عظيم وكبير القدر، عظيم الفائدة، لكن يجب على الإنسان أن يفهم ذلك جيدا بحيث يفرق بين الشفاعة الباطلة الكفرية الشركية وبين شفاعة التوحيد. فالكفرية الشركية كمن يطلب المدد من غير الله سبحانه. وكنا بالأمس ضربنا المثل تقريبا للفهوم بأفضل خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الشفعاء وسيد الوجهاء وسيد الأنبياء صلوات الله وتسليمه عليه. ومع هذا يقول الله في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، لا أملك لكم لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، لا أملك لك من الله شيئا. يا سبحان الله، ومن يظن بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك من الأمر شيء إلا ما ملكه الله ووهبه الله له؟ فنعم. ولذلك يا إخوان المشكلة الآن عدم التفريق، فإذا سمع بعض الناس مثل هذا الكلام ظنوا أن ذلك إنكار للشفاعة. لا يا أخي، من أنكر الشفاعة فهو كافر، من أنكر الشفاعة يوم القيامة فهو كافر. ولكن نقول كيف الطلب الشفاعة حين نطلبها؟ كيف نطلبها؟ هذا الفرق. فنطلبها من الله القادر عليها، الذي بيده الإذن لمن شاء له، وبيده الرضا عمن شاء عنه سبحانه وتعالى. فهو الذي يرضى عمن شاء من عباده، وهو الذي يأذن لمن شاء من عباده. فإذا كان الواقع كذلك، فما هو المعنى أن نطلبها من فلان أو من علان؟ وحين ضربنا المثل بالرسول صلوات الله وتسليمه عليه، لماذا يا إخوان؟ حتى يعلم الإنسان أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولذلك إذا أحببت أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن لا تحرم شفاعته، فلا تقل يا رسول الله الشفاعة، ولا تقل اشفعني، ولا تقول المدد يا رسول الله، لا، لأن هذا دعاء تدعو غير الله سبحان الله. ولكن قل: اللهم شفع في حبيبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في، اللهم أنلني شفاعته، اللهم أوردني حوضه. نعم، بارك الله فيك، هكذا ينبغي. اللهم شفعه فينا، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا. كل هذا دعاء توحيد، هذا طيب يا أخي، وما أحلاه. وأشركنا في دعائك يا أخي، بارك الله فيك، أشركنا في دعائك. اللهم شفع فينا سيد الأنبياء والوجهاء عندك. وقد يقول بعض الناس إن الناس يوم القيامة يردون على آدم عليه السلام يطلبون منه الشفاعة، إذا اشتد الموقف وعظم الخطب واشتد الكرب أتوا إلى آدم وقالوا: يا آدم، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول إنه: ما أخرجكم من الجنة إلا ذنب أبيكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فجاءوا إلى نوح عليه السلام وطلبوا منه الشفاعة، فاعتذر عليه السلام وقال: إن لكل نبي دعوة، وإني استعجلت دعوتي على أمتي، أي حين قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة أن يشفع للخلق عند الله، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فيعتذر إبراهيم عليه السلام ويقول: إني كذبت 3 كذبات وكلها في ذات الله، لكن أولياء الله الكمل أدنى القليل يؤثر فيه، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى ابن عمران، فيأتون إلى موسى عليه السلام فيعتذر كذلك، ثم يأتون إلى يرسلهم إلى عيسى عليه السلام فيعتذر كذلك، ويرسلهم إلى الحبيب صلوات الله وتسليمه عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة، فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، ويسأل ربه جل وعلا أن يفصل بين العباد، فيقبل الله شفاعته ويفصل الله بين العباد، ويخص أمته بشفاعة أخرى، ويقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقول أما إن سنرضيك في أمتك ولنسوءك، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. نعم لا شك في ذلك ولا ريب يا إخوان. فقد يقول قائل الناس طلبوها من أبيهم آدم ومن نبي الله نوح ومن نبي الله إبراهيم ومن نبي الله موسى ومن نبي الله من نبي الله عيسى ومن محمد صلوات الله وتسليمه عليهم، فكيف تمنعوننا أن نتشفع برسول الله وها أنتم تذكرون شفاعته يوم القيامة؟ فنقول يا أخ بارك الله فيك، فرق بين الأمرين، نحن نمنعك عن طلب الشفاعة من مخلوق أي مخلوق كان بعد موته، مات خلاص انتهى ما يمكن تطلب منه، لكن وهو حي لو جئت إلى شخص من الأشخاص حي وقلت له يا أخي اشفع لي لدى هذا الأمير، أنا والله ما هذا الأمير كذا وكذا اشفع لي له عنده اشفع لي في كذا، يا أخي بارك الله فيك قادر على أن يشفع لك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، نعم قادر مستطيع يتكلم ويدعو ويقدم ويؤخر، بعد الموت لا. أما يوم القيامة فهؤلاء الأنبياء أحيا بكامل الحياة بكامل الأبدان يأخذ ويعطي ويقدم ويؤخر، فيأتون إليه ويتجاوبون معه لا مانع، فالمعنى يقولون ادعوا الله لنا اشفع لنا إلى ربك، يعني ادعوا الله لنا أن يفصل بين العباد، هذا المعنى. لكن شخص يأتي ويقول يا الولي فلان الشفاعة المدد، وأذكر في هذا المسجد الشريف المبارك من مدة كم سنة صلى إلى جنبي أحد الحجاج قبل صلاة الفجر والناس جلوس في انتظار الفريضة، فرفع يديه داعية وكان إلى جواري من اليسار، فدعا وأعجبني دعاؤه وبكى وعظم بكاؤه، وسررت أني إلى جواري قلت ربما إن شاء الله ينالنا خير من دعوة هذا المسلم. المشكلة لما انتهى من الدعاء وكنا قريب من الروضة هناك اتجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الشفاعة يا رسول الله مدد يا رسول الله، سبحان الله تكلم مع الرجل وكان لا يحسن عربية جيد، يا سبحان الله ألا جعلت الدعاء هداك الله على طريقك الأول، يا ربي يا رب رفعنا يديك ليش تطلبه تطلب هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، اطلبه من ربك ورب الرسول، نعم اطلبها من الحي الذي لا يموت، اطلبها من القادر الذي لا يعجز، اطلبها من الخافض الرافع المعز المذل الأول الآخر المبدي المعيد جل جلاله وتقدس اسماؤه، ورب العزة جل وعلا يشفعه فيك، رب العزة ينيلك المدد من شفاعته ومن دعائه ومن خيره وصلاحه، رب العزة هو الذي يعطيك، أما أن تدعوه لا ما يملك شيء من الأمر، ولذلك لما أن الرسول دعا على أناس ماذا قال الله؟ قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذكرنا بالأمس يا إخوان أن قصة العتبي الأعرابي الذي جاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا خير من دفعت بالقاع دفنت بالقاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه المكارم والخلاق والشيم يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية وإني جئتك مستغفرا مستشفعا بك إلى ربي إلى غير ذلك. هذه القصة مكذوبة مزورة لا صحة لها وأن الرسول جاء بالمنام لهذا العتبي وقال أخبر الأعرابي أن الله غفر له هذه مكذوبة. جئت عند القبر الشريف سلم على نبيك صلى الله عليه وسلم وصلي عليه وأكثر عليه من الصلاة تريد الفضل والخير والعطاء والجود فعند من خزائنه ما لا عند رب العالمين اللهم شفعه في نعم لا أحسنت. أما تقول أنت يا رسول اشفع لي لا. وما ظنكم يا إخوان لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيده شيء من تصريف الأمور أو من التقديم والتأخير لو أن الرسول اللهم صلي وسلم عليه عنده شيء من التقديم أو من التأخير أو يقدم هذا على هذا أو يؤخر على هذا على هذا بالله عليكم يا إخوان أيقدمني أنا أو أنت على عمه أبي طالب؟ لو أن الأمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ويخص من شاء ويمنع من شاء كما يظن الجهلة هل سيقدمني أنا وأنت بأمر الهداية على عمه أبي طالب الذي دافع عنه دفاع ما يدافع أحن الآباء على ابنه ودفع عنه شر قريش ووقت ما حبسوا في شعب بني عامر سنتين وغي ثلاث يسمع لنسائهم وصبيانهم ألبك من الجوع كان أحيانا يكون في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل الرسول في فراشه وأحيانا يجعل أحد بنيه في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد الأبناء في يغاير الموضوع على الكفار حتى لا يجري قتل الرسول صلى الله عليه وسلم غيلة يخشى أن يقتلوه فكان من شدة حبه. وله مواقف وعجوبة من العجائب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي حضرت ذلك العم الوفاة فحضر صلى الله عليه وسلم عنده الله أكبر لو كان بيده شيء الأخوان انظروا الموقف حضره والموت وهو في سكرة الموت أو بالقرب من سكرة الموت فأعرض عليه الإسلام وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال يا ابن أخي والله إني أعلم أنك على الحق ولكن خاف أن تعيرني بنات قريش. فرد ثانيا يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال والله لولا أمور أخافها بعد موتي لجبرت خاطرك بها. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال والله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بهذا الأمر سمحا مبينا. آخر الأمر خرجت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما ما مر عليه في حياته أشد من هذا العام الذي مات فيه عمه أبو طالب على الكفر حتى أنزل الله جبرا لقلبه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عمك وغالي عليك لا شك ودافع عنك وفعل أفعالا بيضة لا تنكر ولكن الأمر ليس إليك الأمر لله الأمر لله من قبل ومن بعد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم من يستحق الهداية. فإذا كان الواقع كذلك مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يقدم أمر الهداية لعمه لا قليل ولا كثير، حتى لما مات قال الصحابة: يا رسول الله هل تشفع له يوم القيامة؟ هذا العم البار المحسن المدافع عنك هل تشفع له يوم القيامة؟ قال: نعم أشفع له ولا أشفع لكافر. فقيل: ما قدر عذابه؟ قال: يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا في النار أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. بسبب دفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفعه ذلك بتخفيف العذاب لا بالخروج من النار. يا إخواني، إذا كان الواقع كذلك فما هو المعنى عند بعض الإخوة الذين بلغ بهم الجهل لأقصى حدوده أن يطلبون المدد أو الشفاعة من فلان أو من علان أو من القاصي أو من الداني، حتى إذا حزب أحدهم أمر أول من يقع بنفسه الولي فلان. يا أخي، وش عند الولي جزاك الله خير؟ أنت أملك من هذا الولي، أنت حي تصلي وتدعو وتدعو، وهذا لا يصلي ولا يدعو، ميت ميت، فيذهبون إلى الولي فلان وإلى الولي فلان، وكل حزب ما لديهم فرحون. ويا أخي، الحي الذي لا يموت هو الله، القادر الذي لا يعجز هو الله، السامع المبصر الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، هو الله. ومع هذا قريب مجيب، يقول عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هاي قال مثلا: والله متى يستجيب الله لنا، أو متى يسمعنا، أو متى يبصرنا؟ سميع بصير، رحمته سبقت غضبه، العفو أحب إليه من الانتقام، خزائنهما لا تغض نفقة، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أرحم بعبده المؤمن من نفسه ومن أبيه وأمه. ولما قال أناس من الأعراب: يا رسول الله، أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننديه؟ أنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، ولذلك تحدى الله من يدعو سواه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. من الذي يملك كشف الضر وتحويله؟ هو الله سبحانه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر بعد نزوله، ولا يملكون تحويله إلى شيء آخر قبل نزوله. إذن الذي يملكه هو الله وحده لا شريك له. ولذلك ذكرنا للإخوة بالأمس قصة الصحابة لما أجدبوا وتأخر المطر في هذا المسجد الشريف المبارك، اجتمعت جموع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، وفيهم عمر بن الخطاب، وفيهم عثمان، وفيهم علي رضي الله عن الجميع، وفيهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا اللهم فأسقنا، قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي لنا. فقام العباس ورفع يديه يدعو رب العالمين طلب السقيا: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، إلى آخر الدعاء. والصحابة يؤمنون. ولماذا عمر رضي الله عنه بدل ما يأتي للعباس ورا ما يقول اشفع يا رسول الله تأخر المطر، اطلب لنا من ربك أن يمدنا بالغيث، ليش ما جاءوا عند القبر؟ شو السبب؟ أو هؤلاء الذين جاءوا في العصور المتخلفة المتأخرة أدركوا ما لم يدرك الصحابة؟ حاشا وكلا، ما جاءوا للرسول بعد موته، انتهى الأمر. نعم يوم كان حي يجون، لكن بعد الموت لا. ولذلك قال يا عباس بن عبد المطلب قم فاستسقي لنا، فقام العباس ولم يأت ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 10 أمتار تقريبا بينه وبين القبر، ولا كان فيه ذاك اليوم لا جدر ولا موانع، شاهدون القبر مشاهدة ولا جو. ليش؟ لعظيم البصيرة. نعم، لأنهم تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما يجب لله من حق وما يجب للمخلوق من حق، وفرقوا بين حق المخلوق من حق الخالق، صار عندهم ميزة، عندهم فوارق. الآن ونستغفر الله ونتوب إليه، تجد البعض من المسلمين هدانا الله وإياهم خفيت عليهم مثل هذه المسألة العظيمة الخطيرة، ما هي سهلة. حتى أني أذكر مرة من مرات في المسجد الحرام أو بمسجد بجوار المسجد الحرام، وكنا في أيام حج أظن في اليوم الخامس من الحجة، والحجاج مجتمعون متواجدون، فتكلمت مثل ما أتكلم مع إخواني الآن عن موضوع التعلق بالله وحده، لا بولي ولا بنبي ولا بجني ولا بقاص ولا بداني، التعلق بالله وحده مثل ما أتكلم معه. وكان فيه جمع من الحجاج من بعض البلاد، فقام شيخ هؤلاء أو كبير هؤلاء وهم يقربون من 500، فقال يا أخ، قام واقف وقال يا أخ، أتظن أن نعبد الأولياء؟ أتظننا نعبد الأولياء؟ هذا فهم خاطئ، نحن لا نعبدهم، ولكن هؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله ليس عندي ولا عند فلان، وجهاء فضلاء، فنحن نأتيهم أن يشفعوا لنا إلى الله، مثل ما أنك أنت إذا كان لك حاجة أمام أمير أو كبير أو مسؤول فطلبت من أحد جلسائه الخاصين أن يشفع لك لدى الأمير أو الكبير أو كذا، إلى هذا الحد يا أخوان، إلى هذا الحد. فقلت أرجو من العلي القدير الجلال والإكرام من يفتح على قلبي وقلبك والسامعين والمسلمين لنور التوحيد. الكلام الذي تذكر يا أخ، وقص رب العالمين على المخلوق، إذا أريد من المخلوق حاجة جعلت واسطة توصل لهذا المخلوق، أرب العالمين مثل هذا؟ أتصف ربك السميع البصير القادر القاهر الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تساوى في علمه سبحانه وتعالى، السر وأخفى من السر، يعلم خائنة الأعين ومطرف الصدور، يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما لم ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط علمه بكل شيء وأحاطت قدرته بكل شيء وقهر كل شيء وضعف أمام قدرته سبحانه وتعالى كل شيء. أتقيس هذا الرب العظيم المخلوق الضعيف؟ تعالى الله وتقدس. طيب الشرك الذي وقع من أبي جهل وأضرابه، أخبرني عنه، وش ما نوعه؟ أخبرني الشرك الذي وقع من أبي جهل، هل ينكرون الله؟ لا والله، أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعمر بن لحي وغيرهم من رؤساء الكفر والشرك، هل كانوا ينكرون الله؟ لا. هل كانوا ينكرون أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف؟ لا. هل كانوا ينكرون أن الله الذي خلق السماوات والأرض؟ لا، ما ينكرون. ولئن سألت من خلقهم ليقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليكم تعلمون، سيقولون لله. ولئن سألت من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله. الله أكبر، هذا إقرار المشركين. أقوله للأخ، هذا إقرار المشركين، أقروا أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت المنزل الغيث، أقروا. ولكن مع هذا مشركين. لماذا؟ مش سبب الشرك؟ سبب الشرك أنهم قاسوا رب العالمين جل وعلا على المخلوق الضعيف، فكما تجعل واسطة لدى المخلوق الذي لا يعلم ما وراء الجدار ولا يعلم حتى ما في جوفه، لو قيل له هل رأيت ما في بطنك؟ ما رأى، ولا يعلم ما له في الغد، ما يدري بعد طلوع الشمس اليوم هذا ماذا له في الغيب، تخفى عليه الأمور. أيقاس هذا على رب العالمين؟ يعني واسطة للمخلوق، نجعل واسطة للخالق كما نجعلها للمخلوق؟ تعالى الله وتقدس، هذا شرك. فأقول لك هذا شرك الأولين، هذا الشرك الذي ذكر الله عنهم، يقرون أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف، لكن يأتون إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ويأتون إلى اللات والعزة ومنات، ماذا يطلبون منها؟ ما يطلبون منها أن تخلق ولا أن ترزق، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول شفعاؤنا عند الله، لكن سماها الله شرك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يقولون معبوداتنا هذه تقربنا لله جل وعلا، فهي القضية بعينها والكارثة بعينها تتجدد بين الوقت والآخر. الشاهد ولله الحمد والمنة والشكر والثناء أن الحجاج كلهم جميعا انقلبوا على شيخهم هذا وضللوه وخطأوه وكفوني المهمة، فقالوا أخطأت يا شيخ فلان، أخطأت أخونا جزاه الله خير، هذا يدعونا إلى عبادة خالقنا وإلهنا الواحد الأحد، ما دعانا إلى غير ذلك، فدعانا لحق واضح، ما دعانا لباطل، وكلامك خاطئ. قلت الحمد لله، نصر من الله وفتح قريب، اللهم لك الحمد. فالشاهد من هذا يا إخوان على التمييز، بارك الله فيكم ومن علينا وعليكم بالقبول والمغفرة والرحمة، بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وحال الإنسان في حياته وحال الإنسان بعد وفاته، حال الإنسان بعد وفاته. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء كلام بحياة الرسول قالوا الله ورسوله أعلم، لأنه يعلم عن طريق الوحي ما علمه الله، لكن بعد وفاته الله أعلم الله أعلم. وهذا ليس غضا يا إخوان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا ومعاذ الله، حاشا وكلا ومعاذ الله. وجاء في حديث ما من مسلم من يسلم عليه لرد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، لكن حالة برزخية لا نعلم كيفيتها. وكذلك الموتى حين تسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نعم، فهم لهم سمع، فهم يسمعون ويبصرون لكن على كيفية برزخية. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن موتى القليب لما خاطبهم وقال يا أهل القليب، قليب بدر أبو جهل وأضرابه، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تكلم أجسادا قد جيفت، يعني موتى، قال ما أنتم يسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الميت إذا مات وانقلب أصحابه وتولوا عنه مدبرين إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، حديث صحيح. لكن كل هذه الأمور أمور برزخية، برزخية ما نستطيع أن نكيفها، ولا نقول جلس كجلوسنا الآن، ولا يتكلم ككلامنا الآن، أمور نقول الله أعلم بها، نؤمن بها كما جاءت، ولا نستطيع أن نكيفها. ويمكن ما يفسر لك هذا الواقع إلا أنت بعد موتك تشاهد وتعاين. نعم، في إخوان كل من يدعون إلى توحيد الله وإلى أفراد الله بالعبادة، فلنشجع على هذا ونحبذ هذا ونشكر الله على هذا. ومن يدعون إلى غير الله، لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة لمن يدعون أن ندعو غير الله، أو أن نطلب المدد من غير الله، أو أن نطلب الشفاعة في أمر لا يقدر عليه إلا الله من غير الله. إذا علمنا ذلك إخواني وفهمناه، بارك الله فيكم ومن علينا جميعا بالقبول والمغفرة. فاعلموا أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله لسكن نبيه، وهي الدار التي قال الله عنها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم لم ينسن ربنا من جوده وفضله، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية ولله الحمد والمنة الثالثة تصدق على كل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة، بشرط أن تكون تابعا لمنهاج نبيك صلى الله عليه وسلم: وأبشر أنك منهم. والذين جاءوا من بعدهم، أي هم منهم ويرجون ما يرجوه أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، ولهم الجنة إن شاء الله تعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم الصحابة والتابعون لهم إحسان ومن بعدهم من صلحاء الأمة، فيستغفرون لهم ويدعون لهم، وإذا جاء ذكرهم ترضوا عنهم وترحموا عليهم، ويبرؤون إلى الله سبحانه من كل من يتبرأ منهم أو من أحد منهم. خطأهم رضي الله عنهم مغفور لما لهم من السابقة الحسنة، وصوابهم مضاعفة لهم الأجور عند ربهم رضي الله عنهم أرضاهم. فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل بقاع الأرض، بل هي الثانية بالفضل بعد مكة شرفها الله، والصحيح أنها ثانية، ومن يقول أنها أفضل حتى من مكة خطأ، بل إن مكة أفضل، ومكة هي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وهي التي ولد فيها وعاش فيها وأرسل فيها، وهي أيضا بلد الله الحرام، وهي البلد التي نوه الله عنها عن ذكرها وفضلها في القرآن في عدة مرات. فالشاهد المدينة يا إخوان ماذا تختص به؟ إذا جاء الزائر ينبغي أن يفهم حتى لا يتكلف يا إخوان كثرة الذهاب والإياب. إذا جئت للمدينة، أولا ما في أوقات لازمة وإلا ما تمت الزيارة. لو حصل إنسان يصلي ركعتين في هذا المسجد نافلة ومر على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وصلى عليه وسلم على صاحبه، تمت الزيارة الحمد لله انتهى. قال لابد من 40 صلاة أو لابد من 8 أيام كل يوم في 5 صلوات 40 أو كذا، نقول يا أخي جزاك الله خير، يوم يومين 3 4 5 10 أكثر أقل، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. الآن صلاة الفجر صليتموها ولله الحمد ومنة، بألف صلاة مضاعفة لكم ولله الحمد ومنة. هذا غير فضل صلاة الجماعة، هذا زيادة. صلاة الجماعة حجزتموها 25 أو 27 درجة مضروبة، هذه الدرجة اللي ناتج الضرب اضربوه بألف، نسأل الله كريم فضله، إن زاد زادت المدة زاد الفضل، وانت مشغول او كذا حفظك الله، ما في يعني تكلف. هذه واحدة، لان الحجاج جزاهم الله خير غفر لنا ولهم ورحمنا واياهم المسلمين، عندهم محبة لهذه البلاد لا شك ولا ريب، ولا يلامون لا يلامون يا اخوان. هذه البلد المباركة التي لا يقربها الدجال هي ومكة، محفوظة فيها خير كثير ولله الحمد والمنة، ولا يحبها يحب هذه البلاد إلا شخص عنده محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بلد الرسول اللهم صل وسلم وأصحابه. ولكن مع ذلك كله الأمر في سعة والحمد لله، اجلس ما يسر الله لك، واحرص على أن تقضي غالب أوقاتك في هذا المسجد، تصلي فرضا أو نفلة، الفريضة مضاعفة ألف بألف صلاة فريضة، والنافلة مضاعفة بألف صلاة، وهلم جرة. ومن الأشياء التي ينبغي التنبه لها، إذا أن الزائر صلى ركعتين ما شاء الله له، يمر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله مواجهة للقبر، ويجعل القبلة خلفه، لأن هذا الأدب للزائر. أي زائر من تزور الميت، أي ميت كان حتى ولو في بلدك، زيارة الموتى لا مانع منها، زيارة القبور ما لا مانع، لكن المشروعة ما هي المبتدعة الضالة. فليطلب منهم أو يأخذ من التراب أو يطلب المدد أو يذبح عند القبور أو ينظر للقبور، فهذا الشرك بعينه. لكن ثم الرسول سلم عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهايتكم عن زيارة القبور، لأن قلوب بأول الأمر فيها تعلق بالقبور، فقال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها بعدما قرر التوحيد في قلوبهم وميزوا بين حق الخالق والمخلوق، قال فزوروها فإن تذكروا الآخرة. نعم، فإذا جئت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قلت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجهدت في الله، جهدت في الله حق جهاده، فصحيح هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم على أبي بكر ثم على عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وجزاهما عنا وعن نبينا وعن ديننا بأحسن الجزاء، تنصرف. ولا داعي للتكرار، لا داعي لتكرار الزيارة، كل من دخل المسجد ذهب كأنه يطوف بالبيت. لا يا أخي، ما فيها قربة جزاك الله خير، ما في قربة والله. لو نعلم حرف واحد عن الله وعن رسوله بفضل كثرة الزيارة وتكرارها لقلنا به، لقلنا به، حاشا وكلا ومعاذ الله أن نخفي شيء دعا الله إليه أو دعا إليه رسوله. تريد الفضل؟ قال نعم يا أخي، أكثر عليه من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس به أكثرهم علي صلاة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا الفضل يا أخي أكثر عليه من الصلاة، وصلاتك عليه دعاء الله ورفعة الله، كثرة صلاة الأمة ولله الحمد ترفع النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا في رفعته. قليل أن نشوف أو نرى يعني الأصوات مزعجة وكذا، نحس بأدب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وهذا حسن طيب. لكن المشكلة وين؟ إلى أنت مسلم اتجه للزبل ورفع يدي عند القبر. أخي جزاك الله خير، وشخص صدع بهذا المكان، وش قصدك؟ ليش دعوت بهذا المكان؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ المسجد يا أخي واسع، واسع الأرجاء والمساحات، وسع الله على من وسعه للمسلمين وجزاه عن نساء المسلمين خيرا. المسجد صر ركعتين وادعوا ربك، ادعوا ربك وآلح على الله بالدعاء. قال أنا أدعو الله، نقول نعم تدعو الله، ما عندنا شك أنك تدعو الله جزاك الله خير، لكن ماذا مكان للدعاء؟ ليش؟ لو أجيبت الدعوة جاك الشيطان وقال لك نعم هذه آثار وقفتك المباركة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لك شفع لك الرسول أو كذا أو كذا أو كذا، ثم وقعت بالمأزق والمشكلة. نعم، فلا خصوصية للدعاء عند القبر، وهذه بدعة. هو يدعو الله ومتجه للقبلة شك ولا ريب، والدعاء ما نقول له خير، وكل ما تكتب من الدعاء أحسن وأطيب، لكن غير المكان ده، ما هو مكان للدعاء، رح بي مكان من المسجد وادعو ربك يا أخي. الأمر الثالث يا الأخوان اللي ينبغي التنبه له، ما في المدينة يا الأخوان مزارات نخصها بالزيارة سوى هذا المسجد الشريف. مقبرة البقيع وهي هذه فيها جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، تسلم على إخوانك سواء كنت داخل السوق أو خارج السوق، تسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. واحذر من التمسح بجدران القبور أو أخذ الترب من القبور كما يفعل بعض الجهلة. وكذلك من المواضع التي تحسن زيارتها إن تيسرت قبور الشهداء، معروفة قريبة، يمكن كيلوين ونص أو 3 كيلو من هذا المسجد، لا مانع من التسليم عليهم كما تفعل عند قبور الشهداء، وكما تفعل في المقبرة في بلادك أيضا، ما هي خاصية في المدينة، حتى مقبرة بلادك بين الفترة والأخرى اذهب للمقبرة وسلم على إخوانك الموتى من المسلمين وادعو لهم واستغفر لهم، وهم المستفيدون من زيارتك، أن تستفيد الموعظة والذكرى ويلين قلبك من زيارتك، وهم يستفيدون من دعائك. وإذا عرفت أنهم هم المستفيدون من دعائك فما المعنى الذي يفعله بعض الناس يدور شيء عندهم للموتى؟ فتسلم على إخوانك في الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، من بعض الشهداء كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وغيره. ثم من الأمكنة التي تزار أيضا ولها فضل في المدينة مسجد قباء، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد زيارة هذا المسجد كل سبت فيصلي ركعتين وما شاء الله له، فيه فضل. ويبعد من هذا المسجد تقريبا يمكن 5 كيلو أو أكثر شوي أو كذا. فالشاهد من هذا يا إخوان هذه المواضع لتزار، من قال لنا غير ذلك نقول عطنا الدليل يا أخي، لا مساجد السبعة ولا مسجد القبلتين ولا كان الفلاني ما له أصل إلا اللهم. إنسان يحب الاطلاع، على الاطلاع يا أخي لو تمر المدينة بيت بيت وجبل جبل ومكان مكان، يعني مجرد الاطلاع لا مانع، لكن لا بقصد القربة لكن بقصد المشاهدات والاطلاع. إذا علمنا ذلك إخواني قلت لكم أنه ليس هناك مكان يزار إطلاقا بعد ما ذكرت لكم. ثم إني أقول الإخوة ترى فيه 3 كتب مفيدة لا يستغني عنها الراغب بأن يحقق التوحيد. الكتاب الأول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد كلاهما طيب. هذا الكتاب لا يستغني عنه المسلم يا إخواني، لا يستغني عنه، وقل والله بكل صراحة، وإذا قرأته وأمعنت فيه النظر وجدت فيه ما يلذ على قلبك من توحيد الله سبحانه، فهو يدعو للتوحيد، ما يبين مثلا يعني مسائل فقهية أو كذا أو كذا أو كذا، لا، يبين لك توحيد الخالق سبحانه، كيف توحد ربك، وما هو الطريق الأكمل الأقوم الأسلم لتوحيد الله سبحانه من بداية الكتاب إلى خاتمته. فأول ما يذكر لك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يستفتح بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. يذكر حديث معاذ بن جبل: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا محمد، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهل مجرة فضائل عظيمة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا المتن، ثم أنه يسر القيمة، ولله الحمد يستطيع كل واحد، وكل المكتبات متوفر فيها والحمد لله. إن حصل شرحه أو أحد الشرحين أو كلاهما فتح المجيد أو تيسير العز الحميد، فهذا نور على نور وخير على خير. يبين لك أحوال السحرة وحكم السحر، يبين لك المنجمين والكهانين والرمالين وغير ذلك، يبين لك بعض أحوال الشرك الأصغر إلى غير ذلك مما يجب على المسلم أن يفهمه ويفقهه. يبين لك حكم التبرك بالأشجار والأحجار وغير ذلك. وكتابة ثانية يا أخوان نسخة صغيرة لكنها مفيدة، وينبغي أن يحفظها المسلم حفظ، لأنها قليلة، 4 ورقات تقريبا، وهي الأصول الثلاثة لنفس الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. الأصول الثلاثة، ما معنى الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يفصل لك تفصيل تفصيل ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها. قال لك: هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يفصل لك هذا الموضوع بالتفصيل. ما معنى الرب؟ الرب هو المعبود. من ربك؟ ربي الله الذي خلقني ورزقني وأوجدني من العدم ورباني بالنعم جل جلاله وتقدس اسمه. وهل مجرة. الكتاب الثالث: كشف الشبهات. كشف الشبهات، لأن في شبهة يا أخوان يريدها بعض القبوريين، يريدون شبهة، مثل يقول لك: احنا أنتم تظنون نعبد الأولياء، ما نعبد الأولياء، لكن لهم جاه عند الله، والله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فنحن لسنا نعبدهم لكن لهم جاه عند الله. فنقول: قف، هداك الله، هذا كتاب يبين لك كشف الشبهات، الشبهة التي يريدها القبوريون يبين لك الخطأ الذي وقعوا فيه. نقول: سبحان الله سبحان الله يا أخ، تعال، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واللات الذي ذكر الله جل وعلا في القرآن، ما هي؟ هل كانوا يعبدونها؟ ما كانوا يعبدونها عبادة. هل كانوا يعبدونها أن الخالق الرازق المالك المتصرف؟ لا، ما كانوا يعبدون بهذه الصفة، ولكن يعبدونهم ليقربونهم إلى الله. اللات والعزة ومنات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هل كانوا يعبدونها على أنها هي الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت؟ لا أبدا، كانوا يعبدونها لأن لها جاه عند الله، ويقول لهم قيمة عند الله وقدر عند الله، فنحن نتقرب بهم إلى الله. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء ناس صالحين من قوم نوح، لما ماتوا جاهم الشيطان قال: لو صورتم صورهم حتى تذكرون ما كانوا عليه من العبادة فيشجعونكم على العبادة. فصوروا صورهم هؤلاء الصالحين، فلما مات الأبناء وجاء أبناء الأبناء أو أبناء الأبناء واندرس العلم، جاءهم الشيطان قال: هؤلاء، هذه الصور التي صورها آباؤكم، أتدرون لماذا؟ إنهم يطلبون منهم المدد والغوث، وهم أولياء، أطلبوا منهم، فنشأ الشرك من ذاك اليوم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، نسأل الله العفو والعافية. على كل يا إخوان، لعل ما سمعتم في كفاية، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا بعض الحديث بعد صلاة الظهر مباشرة إن شاء الله عن لا إله إلا الله وعن تحقيق لا إله إلا الله وعن فضل لا إله إلا الله، مبينين بعض الشروط والأركان والمستلزمات لهذه الكلمة العظيمة الكاملة الشاملة بعد صلاة الظهر إن شاء الله. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء والقاهر كل شيء. لا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. واغفر اللهم لنا وارحمنا والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت، ألا تحرمنا شفاعة نبينا يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، وأوردنا حوضه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا وعامة المسلمين لما يرضيك، اللهم وفق عامة المسلمين لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة لما يرضيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إن ذكروا وتذكرهم إن غفلوا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. صبر صبر، خل الثاني لما خل جبك على هذا يا أخي، لا حرج ولا إشكال. وقد يكون مثلا المطوف أو مسؤول راعى بعض الظروف، لا مانع، رب العزة جل وعلا أعطى رخصة عامة، واذكروا الله في أيام معدودات بالإجماع، هذه أيام منها بالإجماع بين علماء المسلمين قاطبة بدون استثناء على أن اليوم الثاني عشر من أراد أن يرمي ويوادع يمشي لا حرج، نص الآية القرآنية. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالتأخر كما تفضل في مزيد فضل ومزيد عمل صالح لا شك ولا ريب، في رمي الجمار، فيها المبيت الميناء، في مزيد لذكر الله جل وعلا، فهو فضل إن تيسر إن تيسر. ولكن رب العزة أعطى رخصة لأن أحوال الناس تختلف، أحوال الناس لهم أحوال، أسفارهم وأعمالهم وما وراءهم في بلادهم لهم أحوال، فربنا أعطى الرخصة. إن أخذ الإنسان بالرخصة فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وإن أخذ الإنسان أيضا بالمزيد واقتدر على اليوم الثالث عشر واستطاع أعانه الله. فلكن لا تحرج على شخص مثلا استعجل أبدا، ولا تلوم بأي حال من الأحوال، ما في لوم، الحمد لله الأمر واسع، إن اتفقت كلكم على أن تبقوا إلى اليوم الثالث عشر ولا في إحراج ولا مشاكل، حتى إذا كان الواقع سيوجب كلام وغضب وغير ذلك من الأمور اللي فيها شحنة للقلوب، سر معهم في اليوم الثاني عشر وأعظم لأجلك، بدل أن نتكلم كلام في بذاءة أو في سوء لا رفة ولا فسوق ولا جدل في الحج. السؤال الثاني، طيب طيب، تقدمتم بشكوى ذلك الشخص، رحنا الشرطة جاي يبعثنا لده ولا يبعثنا لده ولا يبعثنا لده، يعني حتى ما تستخدم التجل هنا أولا يا أخي شف المسألة، ترى هذه الأيام الكل مشغول حقيقة، الكل مشغول، ولكن لا زال الأمر معكم كل يوم أخف من اليوم الذي قبله. والآن أنتم فوتوا الفرصة، لأن الكلام بالمدينة هذا شبه ضعف الآن، لأن هذا لو كان في مكة الآن، لأن الرجل مسؤول المسؤولين تقريبا في مكة، تقدم على الأمارة هناك أو على المسؤول الأمارة المسؤول بالأوقاف وتمشي المسألة، لابد تجي للمسؤول بالأوقاف، لأنك تجي مثلا الشرطي هذا مسكين ناشف الريق وبسبب السيارات والرايح والجاي المشغول لا يشغل، فلكن في أشخاص متخصصين. فلكن عاد أنا منصحك نصيحة الآن بما أنك أزقر، اجعلوها في جانب الله وما في جانب الله سبحانه، والله سوي عويضكم خير والتعب اللي حصل لكم، والله أنه أعظم لأجركم عند الله وأحسن لحجكم عند الله جل وعلا، وإن سامحتموه سامحتموه، وإن لم تسامحوه فسيقتص الله لكم يوم القيامة منه، نعم، وأجركم كامل. والحج كل ما كان الإنسان أكثر تعب ترى أعظم للأجر، حتى قال عمر رضي الله عنه إنما الحاج الشعث التفل اللي يمر عليه التعب، ما هو يعني المترف كثيرا أضعف لأجله، وكل ما زاد التعب والإشكال زاد الأجر والثواب عند رب العالمين. ولذلك الله جل وعلا وذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق، فقدم الرجال يجي على أقدامه للحج لبيت الله الحرام، فأنتم اتركوها في جانب الله والله يعوضكم خير. ثم ما دعت الرجل يعني بعض الناس الحقيقة لئيم لئيم حقيقة، ولا الحق والواجب أنه مثلا شخص يتمثل بهذه البلاد المباركة أو مثل من هالبلاد المباركة، يجون الحجاج من كل مكان يقدرونها ويحترمون أهلها ويرون العدل فيها، ثم يأتي شخص يعمل هذه الأعمال مع الحجاج والله لا يليق ومسوء الأدب، وأنا أبرأ والله مثل هذا الصنيع. فلكن عاد أنت إن كان أنك تركت الموضوع لله، الله يقول ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ألا تحبون أن تكونوا محسنين إثني الله عليكم مدثنا، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، لا سيما في هذه المشاعر المقدسة والبلاد المباركة. الله يمن علينا عليكم القبول والمغفرة والرحمة. نعم نعم، كيف كيف يعبدوه لا يشركوا بشيء، لا تخبرهم فيتكلوا. نعم معناها يعني يقول يتكلوا، قال ماذا أنا أقول لا إله إلا الله ومن يضعف عن الأعمال الصالحة، يكون ضعف ما يبادر مثلا قيام الليل وصلاة الضحى وصيام بعض الأيام وكثرة الذكر والاستغفار، قال حنا قد يضعف يكون ضعف، هذا هو الواقع. فرب العزة جل وعلا وعد الموحدين وعدا عظيم وأجر كبير لا شك ولا ريب، ولذلك من مات محقق لا إله إلا الله سيدخل الجنة قطعا، لكن ما يلزم أن يكون من أول وهلة، وسيكون لذلك حديث إن شاء الله مفصل بعد صلاة الظهر إن شاء الله. نعم من يقول الأفضل يا أخي في عقد النكاح أن تذكر المهر عند العقد، تذكره وتفصله، هذا الأفضل والأتم خروجا من الخلاف. وبعض العلماء يجيز أن يذكر عموما بدون تفصيل ولها مهر المثل، مثل يقول زوجتك ابنتي فلانة على ما نرضاه بيننا، هذا يقع العقد صحيح ولها مهر المثل، لكن يقع قد يقع مشاكل، يمكن فيه امرأة تعطى مثلا 20,000 ريال وأخرى تعطى 10 وأخرى 5، ما هي منضبطة. العقد صحيح لكن نرجعها إلى مهر المثل، عرفت؟ والأولى والأتم للعاقد أن يذكر المهر كله مفصلة بدون إخفاء شيء منه، هذا هو الأتم والأكمل. يعني كل من جاءك لعقد النكاح قل يا إخوان ما عندكم؟ قالوا ما أدري إيش كذا وكذا. قل أنا أعقد لكم لا مانع، لكن قد تقع مشاكل إذا ما عينتموه، عينوه أسلم للجميع، للزوج والزوجة وللولي عينوه، فالتعين أفضل وأتم. لكنه لو لم يعين أرجعناه إلى مهر المثل ولا حرج. نعم. كيف كيف؟ يا أخي لا يلي يا شفيعي يا رسول الله، أول ليس هذا يدعو رسول الله يا شفيعي يا ألي حرف نداء ولا لا؟ ما تليق يا أخي. نحن لا نقول أنه لأن ما ندري إيش قصده بهذا، يمكن مجرد كلمة كذا ما فاهمها جيد ويختلف نية شخص عن آخر، لكن نقول خطأ خطأ يا شفيعي يا رسول الله، وش الموجب للشيء هذا؟ لأن الياء النداء، فأنت تناديه للشفاعة، وطو الشفاعة لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه، عرفنا؟ فنقول خطأ، نقول خطأ، هذه من الأمور غير المستحسنة وليست بلائقة، والذي ينبغي منك بارك الله فيك أن تقول اللهم شفع في نبي، اللهم شفع في رسولك، أطلبها من رب العالمين. نعم. نعم هذا ورد في حديث من صلى صلاة الفجر من صل لا بأس به، لا بأس به، بعض العلماء يضعفه لكن نقول لا بأس به إن شاء الله. من صلى الفجر من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة، حديث إن شاء الله لا بأس به، من حديث الترغيب لا بأس به إن شاء الله. نعم صبر. عسى ما راح منكم أحد، ما راح، الحمد لله الحمد لله. المقصود يعني ما حصل لكم المبيت منا كذا، لأنكم ما في محل ما غشتر. طيب الله وش يقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا حرج إن شاء الله، ما عليه إن شاء الله. نعم. الذين تركوها والأماكن معدة، ولكن كانوا يخافون من الحرارة مثل النساء ورجال كانوا يخافون من الحرارة على كل الخائف وترك الخوف من الحرق، لكن بعد ما انتهى الحرق الحمد لله أصبحت منها يعني ما فيه شيء من الخوف. تركوا المبيت كليا؟ نعم. على كل ترك المبيت يعني خلاص كافي كافي. نعم. والله يا أخي ما أذكر شيء يخص النساء بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. الرسول كما تعلمون لعن زوارة القبور، ولكن جاء في حديث صحيح مسلم أن عائشة قالت الرسول ما أقول إذا مرت القبور، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من مؤمنين ومؤمنات الحديث. فإذا مرت بالمقابر وسلمت ودعت لهم واستغفرت لا مانع لا مانع، لكن كون تقصد القبر قصدا أو تدخل في المقبرة المرأة منهية عن هذا، لكن مرت أو من خلف السور مرت وسلمت على القبور لا مانع إن شاء الله. وكذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مرت وقالت السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر وعمر، ومرت مرورا من هنا ومن هنا، أرجو إن شاء الله لا مانع. نعم. أنا عندي فيه يعني ما يقدر مرات إيش؟ الحين حجاج عندي أمراض مصلبهم على وقعين مرة واحدة طواف الأفاضل وقبلهم لحرام ما يكونوا شيء يصلوا إلى المسجد وهم في المدينة ولا قادرين نحملهم إلى المسجد ولا قادرين أن طواف الوداع أيش اللي جاء علينا لأديه لهم اللي ما قادرين لا لأديهم نيان مرضهم مرضى ما طافوا للإفاضة ما طافوا الإفاضة لا الإفاضة طافوا على الغعايد والبيس كمان الإفاضة طافوا أي طافوا الإفاضة على الغعايد يعني فات عليه طواف الوداع بس أي بس وهم الآن هنا وليش ما قادرين يصلوا إلى المسجد على كل طواف الوداع أمره بسيط لو حصل طول للوداع فهو أتم وإن كانوا مرضى ولا ما استطاعوا نرجو أن يعفو الله كلام على طواف الإفاضة هو اللي السفر يوم 25 ما قادرين يرجعون على كل إذا طافوا طواف الإفاضة ومشوا لا حرج إن شاء الله خصوصا أنهم مرضى لو كان نشيط عليهم هدي ولا عليهم على كل لو أنهم ذبحوا في مكة أو أوصى من يذبح مكة ذبيحة دم ويوزع على الفقراء هذا جيد وإن ما استطاعوا لو طعام يوزع في مكة طعام في مكة لو ما هو لو بعد أيام معامل أي شخص يروح مكة ويوزع هناك يعطيك إياها أنت توصل لا أنا ما أستطيع أخذك الله لا تلقى من جماعتكم أو كذا إحنا بعيدين يعني ولا نعرف حد وإحنا بلدنا بعيد هو مسافرين يوم حافظكم الله يمكن إن شاء الله يجي أحد عمره ولا كذا تعطيه من أي شخص يجي من اليمن عمره تعطيه تقول خذ 10 ريالات 20 ريال اشتر طعام وزعوا على المساكين هناك نعم كيف قبل اعزان الظهر في حمل بالجمرات نصف ساعة كان الحجيج زحام شديد طاروا لرمي الجماع قبل اعزان الظهر حوالي ربع ساعة هل هذا شيء؟ هذا اليوم 11 هو 12 الثاني عشر خطأ يا أخي الرمي قبل الزوال خطأ عرفت الرمي قبل الزوال ما عدته مرة ثانية ما عدته الرمي على كل بعض العلماء مع الأذان الرمي إلا خطأ يعتبر عرفت وأنتم جاهلين بالحكم جاهلين ولا لا عندكم جاهلين بالحكم ما عندكم خبر أن الرمي بعد الزوال عندكم جاهل بالحكم لا عارفين وليش تعرفون هذاك الله وترمون قبل الزوال الزوال الزحام هذاك الله ابعد عنه خلوه بعد العصر أقول أصل هدك الله الرمي قبل الزوال ثم إن كونكم تقصدون الزحام تدخلون فيه خاطئ يا أخي تهلك بنفسك ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة على كل إذا أنكم جاهلين بالحكم أرجو أن يعفو الله جل وعلا وإذا ما أنتم جاهلين بالحكم فأنتم لو أنكم يعني أرسلتوا دم ولا شيء من طعام إلى مكة للفقراء هناك فهو أبرد الذمة وأسلم وانتم جاهلين أرجو نعفو الله نعم توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى بأنه الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت المدبر هذا يقال توحيد الربوبية هذا التوحيد أقر به المشركون أبو جهل وأضراب أقروا بتوحيد الربوبية على أن الله خالق الرازق المالك المتصرف كما قال تعالى ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء ويجر ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله وهل مجرة فهذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك وأدلته كثيرة في القرآن والقرآن لا يقصد يعني وما فيه يعني قليل جدا جدا تجد في القرآن آية واحدة تأتي بتوحيد الربوبية بقصد إثباته لأنه غير منكر، الجميع كلهم مقرون بالخالق، لكن تجد أن توحيد الربوبية يقرر في القرآن لأجل استنتج من توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو اللي وقع فيه الإشكال عند كثير من الأمم، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد مثل الصلاة والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أمور العبادة، هذا أنكره من أنكره وصرفوها للولي فلان والولي فلان والولي فلان وأهل المجرة. فالله جل وعلا يأتي بتوحيد الربوبية، يذكر توحيد الربوبية ليقررهم من خلاله بتوحيد الألوهية رغما على أنوفهم. ولذلك قل من الأرض ومن فيكم كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، يعني تذكرون أن هذا الذي فعل هذا الفعل وعمل هذا العمل سبحانه هو المستحق للعبادة. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون ما دام تعترفون له هذا الاعتراف، ألا تتقون وتعترفون له بالتوحيد سبحانه وتعالى وأهل مجرة. فتوحيد الله توحيد الله، فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، وهذا لا ينكر. ما أنكر توحيد الربوبية إلا قلة قليلة وشرذمة تكاد أن تكون مفقودة في العالم، لا وجود لها تقريبا إلا النادر القليل، وهم الدهرية. الدهرية الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر، لكنهم قلة، يعني ما يمكن ما تجد في المئة واحد، ما تجد في المئة واحد يمكن توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية معروف معترف به بين الجميع، بين الجميع إلا القليل النادر، والنادر لا حكم له. ولذلك تجد أن القرآن يذكر توحيد الألوهية كثيرا كثيرا كثيرا، ويأتي أحيانا بتوحيد الربوبية ليقرر من خلاله توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما جاء عن الله وعن رسوله، بأن الله السميع البصير القادر القاهر الواحد الأحد الفرد الصمد، والإيمان أنه على العرش استوى، والإيمان أنه أؤمن أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين وهل مجرد. نعم الأولى لمن طاف طواف الوداع اسمه وداع يغادر، عرفت؟ وإذا كان له بعض الأشغال قبل طواف الوداع. على كل الآن حالة الزحام، المقصود حالة الزحام قد ما تمكن الإنسان من تقرير بعض الأمور على ما يريد، لكن إن شاء الله لا حرج عليه. نعم هذه سنة، سنة ثابتة. ها؟ والله يا أخي هذه من السنن اللي اندرست أو كادت، ونستغفر الله ووجه اللوم على طلاب العلم أن يبعثوها بين الناس، التكبير في أيام منى. فقد ذكر أن عمر رضي الله عنه في منى يكبر، لكن كل على حدته، ما هو جميع تكبير جماعي، فيكبر الناس كل يكبر حتى يسمع الدوي في جبال منى من قوة التكبير وكثرة التكبير. هذه سنة الحقيقة إن درست وكادت، ونستغفر الله. نعم لا بس هذاك الله التكبير الجماعي لم يرد، نحن لا نقول من البدع الشنيعة، لكن نقول الأولى أن يكبر كل على انفراده، وهو ما نقول في شيء ترى يا أخوان أنه من البدع الشنيعة، لكن نقول الأولى تركه، والأولى أن كل يكبر على حدته. كذلك التلبية، لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولا يلبي بطريقة جماعية. شوف هداك الله، الأولى أن نبعث هذه السنة، أنا تأكدت يقينا وجربناه نحن مرات عديدة، تجد نصلي بعض الصلوات فيقول بعض طلبة العلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا الحمد، يوم تدري ولا كل المسجد له ضجيج كلهم يكبرون، لكن ينسون الناس. وأنا أذكر أيضا أنه عندنا في البلاد من القصيم هناك منذ سنوات الآن فيه خمول شوي، كان يدخل المحرج اللي يحرج على بضاعه، يحرج عليه معه بريق معه كذا ويحرج، ثم يقول في أيام العشر بأعلى صوته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويوم تدري ولا السوق كله يكبر، عموما يكبر حتى تسمع تكاد يعني تسمع التكبير مسافة 6 كيلو. فالمقصود بعثه، ما هو بنجعله بصفة جماعية أو أن الجماعية بيقرب أو يبعد، المقصود ابعثها متى ما التلبية. كذلك تجدهم بالسيارة يلبون شوي بعدين ينسون، لكن لو أنك تذكر تلبي بعد الفريضة تلبي حصل التلبية عند الناس، الناس يبون من يذكرهم في نسيان. فيحصل الإنسان الحسنين، حسن التلبية أو التكبير في وقته، وحسن الدلالة على الخير، من دل على هدى فله مثل أجور من التبعة. فهذه هي الطريقة، فتجمع بين الحسنين إن شاء الله. ما هو؟ ما هو؟ على كل الأولى، ما نقول الأوجب، الأولى لمن طاف طواف الوداع ما يأخذ من الأسواق إلا الأشياء الضرورية، ماء أو طعام أو شيء خفيف خفيف، ما نحدد لأنه ما جاء تحديد يا إخوان. فلكن فيما لو أخذ نقول استغفر ولا حرج إن شاء الله. كيف؟ ما تقدر تزور المسجد هذاك الله. الرسول يقول لا أبيح المسجد لجنوب ولا لحائر، ولكن قل أكثري بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجي للمسجد أصبح ممنوع بسبب الحيط، ما في مجال، لكنها تصلي على نبيها والله يبلغها يبلغه صلاتها وتسليمها. لا نعم ليش؟ نعم على كل ما المسألة، المكان الذي يكون أجمع لقلبك هو الأولى. أما مريت يعني تذكرت مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شك أن الإنسان حين يذكر وقفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويتذكر حياة الرسول يعني له وقفة يعني تنعش الواحد وينال شيء من الخشوع، وبأي مكان يحصل لا مانع يا أخي هذا الشيء. نعم والخطأ خطأ طلاب العلم يا أخي، طلاب العلم نعم يخطئون ويقصرون، وما فيهم أنا وأنت والثاني والثالث، لو ذكرنا الناس تذكروا، والناس عندهم تجاوب مع الخير، هذا شيء مجرب عندهم تجاوب، لكن في جهل وفي خفاء. فالذي ينبغي دائما يا إخوان أن نبعث بين الناس السنن المندرسة. على كل إن إذا حصل طواف الإفاضة اللي ركن الحج، فطواف الوداع لمرض أو لشبهه نرجو أن يعفو الله جل وعلا، أرجو من الله أن يمن علي وعليكم أجمعين بتوفيقه. نعم وينه فيه؟ في المدينة؟ أنت على سيارة؟ منين أحرمت؟ منين أحرمت؟ بعدي؟ أحرمت من المهد؟ المهد ما هو محرم هذا كله، من اللي قال لك؟ ها؟ حرمته من المهد هو بعده ما بشوي كثير مسافة من ذات عرق يمكن كم تبعد؟ لا أكثر. على كل الحرام قبل الميقات جائز إن شاء الله تعالى عندك في العلماء ما في معنى ما عليك إن شاء الله. الأمر واضح جلي هم يقرون معنا بالقرآن أم لا؟ يقرون بالقرآن ويقولون أن به اختلاف. كذبتم واضح جلي. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وين يكون واضح جت البشارة بعد ما ذكر الذبيح وفصل ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لو كان إسحاق الذبيح كيف منا يخبر عنه ثم يقول وبشرناه بإسحاق؟ هذا جديد، هذه بشارة ثانية. لكن هم عندهم يعني مغالطة لا شك ولا ريب، لكن المسلم ينبغي يفهم هذا شيء واضح جدا. طيب وبشرناه بإسحاق، إسحاق مبشر به لا شك ولا ريب، والبشارة ذكرت في القرآن إسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. شفت هذا اللي بيسوي مغالطة؟ هذه ما هي بشد مغالطاتهم، هذه من أيسر مغالطاتهم ذي. فجعلوا رب العالمين جل وعلا جعلوا ثلاثة وجعلوا عيسى ابن الله وجعلوا هذه تعتبر يعني لا شيء أمام باطلهم. اترك أبدا، اقرأ جيدا تفسير هذه الآيات بتفسير ابن كثير، اقرأها جيدا وخذ منها مختصر فائدة وقابل بها من يريد الحق، لكن النصارى لا يريدون الحق يا أخي. فالذي ما يريد الحق مشكلة، لكن عوام المسلمين بين لهم. أما النصارى اتركهم يا أخي، الناس ما يريدون الحق يريدون الباطل، لكن عوام المسلمين فهمهم. الآية هذه نص جلي ما في أي خفاء أبدا. من النصارى؟ الله جل وعلا يعلم أعمالهم أول الأمر منهم والآخر، وأباح لنا أن نأكل أطعمتهم وأن نتزوج نساءهم، نص جلي في القرآن بدون ما نتكلف مثلا ما هم عليه أو كذا أو كذا، الله يعلم ذلك. هم يقولون ثلاثة نص القرآن، والله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مع أن الله ذكر ما يعملون من قديم الزمان.